السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى، قوله تعالى: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. فيه 24 مسألة. الأولى قوله تعالى: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب. الخصم يقع على الواحد والاثنين والجماعة لأن أصله المصدر. قال الشاعر: وإن كان استعمل استعمال الجمع، جمع خاصم كركب وصحب، جمع راكب وصاحب، وأصله وزنته المصدر، لأن مصدر الثلاثي فعل، فعل قياس المصدر المعدى من ذي ثلاثة كرد ردع، فهذا خصم يعني فعل، هذا أصله مصدر واستعمل في الجمع، جمع خاصم كركب وصحب. نعم. قال الشاعر: ولذلك عاد الضمير جمع إذ تسوروا. نعم. قال الشاعر: وخصم غضاب ينفضون لحاهم كنفض البراذين العراب المخاليا. قال النحاس: ولا خلاف بين أهل التفسير أنه يراد به هاهنا ملكان. نعم، والاثنين أقل الجمع تسوروا، الاثنان أقل الجمع، فعاد الضمير على الجمع، ثم قال: لا تخف خصماني. هل نقول أن الخصمين باعتبار أنهما فريقان ثنيا وباعتبار أفرادهما جمع، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا هما طائفتان، وأعيد الضمير جمعا لأن كل طائفة أكثر من واحد، وإن كان الواحد يطلق عليه طائفة وأقل الطائفة، ويشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، أقل الطائفة واحد، لكن هما جمع طائفتان، لأنه يمكن اقتتلوا على الضمير باعتبار أن كل طائفة أكثر من واحد. وهل نقول تسوروا باعتبار أن كل خصم أكثر من واحد أو واحد؟ هما ملكان فقط، بينهما خصومة، وفي هذا ابتلاء لداود عليه السلام. نعم. وقيل تسوروا، ولا يقال في هذه القصة أكثر مما قص الله جل وعلا، لا يقال فيها أكثر مما قص الله تعالى مما فيه عبرة وعظة. وأما ما يدور على ألسنة المفسرين وتناقلوه بينهم من أن داود عليه السلام طلب الفتنة وجرى في خاطره أنه لا يمكن أن يفتتن لقربه من الله ولمنزلته منه، فأخبر أنه يفتن في الساعة الفلانية من يوم الفلاني، فأغلق محرابه على نفسه صار يقرأ ويذكر ويصلي، فوقعت بين يديه حمامة فتناولها ليأخذها لصبي عنده، فطارت إلى كوة في محرابه، فقام إليها لتناولها، فوقعت عينه على امرأة تغتسل فأعجبها جمالها وهي عريانة، وإذا به يعرف زوجها، وقد بعثه أو لم يبعثه، ثم بعثه كما في بعض الروايات ليقاتل، وجعله قال القائد اجعله في المقدمة من أجل أن يقتل، فقتل فتزوجها من بعده. هكذا يتداول ويتناقل المفسرون، ولا شك أن هذه القصة باطلة، وذكر الرازي في إبطالها أكثر من 20 وجها، لإبطالها أكثر من 20 وجها، وكلها مأخوذة من الآيات التي فيها سياق ما قصة القصة من أجله. والمؤلف يشير إلى بعض الروايات، لكن القصة بجميع رواياتها باطلة ولا يثبت فيها شيء يصح أكثر مما جاء في كتاب الله جل وعلا. ولذلك يقول الحافظ ابن كثير أنه يكتفى بتلاوتها مع وضوح معناها، ومحل الاعتبار منها ظاهر، دون أن يكون السبب هو ما حاكه القصاص وما ذكره وما نقله بعضهم عن بني إسرائيل. نعم. وقيل تسوروا وإن كان اثنين حملا على الخصم، إذ كان في لفظ الجمع ومضارعا له مثل الركب والصحب، تقديره للاثنين ذوى خصم وللجماعة ذوو خصم. ومعنى تسوروا المحراب أتوه من أعلى سوره، يقال تسور الحائط تسلقه، والسور حائط المدينة وهو بغير همز. وكذلك السور جمع سورة مثل بسرة وبسر، وهي كل منزلة من البناء، ومنه سورة القرآن لأنها منزلة بعد منزلة مقطوعة عن الأخرى. وقد مضى في مقدمة الكتاب بيان هذا. وقول النابغة ألم تر أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك دونها يتذبذب، يريد شرفا ومنزلة. فأما السور بالهمز فهو بقية الطعام في الإناء، قال ابن العربي والسؤر الوليمة بالفارسي. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الأحزاب إن جابرا قد صنع لكم سؤرا فحي هلا بكم. والمحراب هنا الغرفة. السؤر هو البقية، بقية الطعام، من ذلك قول أهل العلم سؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر، يعني ما تبقيه من ما تأكل منه وتشرب هو البقية. نعم. والمحراب هنا الغرفة لأنهم تسوروا عليه فيها، قاله يحيى بن سلام، وقال أبو عبيدة إنه صدر المجلس، ومنه محراب المسجد. وقد مضى القول فيه في غير موضع، إذ دخلوا على داود جاءت إذ مرتين لأنهما فعلان. تقدم الكلام فيه في سورة آل عمران وفي سبأ، يعني أقرب كلام، يعملونه ما شاء محاريب وتماثيل، تقدم الكلام فيه مرارا. نعم. جاءت إذ مرتين، وتقدم أيضا الكلام في مشروعية المحاريب في المساجد وهل لها علاقة بمذابح اليهود، تقدم هذا كله عند المفسر رحمه الله. نعم. لأنهما فعلان، وزعم الفراء أن إحداهما بمعنى لما، وقول آخر أن تكون الثانية مع ما بعدها تنبيها لما قبلها، تبيينا، أن تكون الثانية مع ما بعدها تبيينا لما قبلها. قيل إنهما كانا إنسيين قاله النقاش، وقيل ملكين قاله جماعة. وعينهما جماعة فقالوا إنهما جبريل وميكائيل، وقيل ملكين في صورة إنسيين بعثهما الله إليه في يوم عبادته، فمنعهما الحرس الدخول فتسوروا المحراب عليه، فما شعر وهو في الصلاة إلا وهما بين يديه جالسين. وهو قوله تعالى: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب. منعهما الحرس، لأن داود عليه السلام مع النبوة كان ملكا وكان يحرس كما تقدم، حتى قيل إنه كان يحرسه أكثر من 30,000، ذلك قول شددنا ملكه. نعم. أي علوا ونزلوا عليه من فوق المحراب، قاله سفيان الثوري وغيره. وسبب ذلك ما حكاه ابن عباس أن داود عليه السلام حدث نفسه إن ابتلي أن يعتصم، فقيل له: إنك ستبتلى وتعلم اليوم الذي تبتلى فيه، فخذ حذرك. فأخذ الزبور ودخل المحراب ومنع من الدخول عليه، فبينما هو يقرأ الزبور إذ جاء طائر كأحسن ما يكون الطير، فجعل يدرج بين يديه، فهم أن يتناوله بيده، فاستدرج حتى وقع في كوة المحراب، فدنا منه ليأخذه فطار، فاطلع ليبصره، فأشرف على امرأة تغتسل، فلما رأته غطت جسدها بشعرها. قال السدي: فوقعت في قلبه. قال ابن عباس: وكان زوجها غازيا في سبيل الله، وهو أوريا بن حنان، فكتب داود إلى أمير الغزاة أن يجعل زوجها في حملة التابوت، وكان حملة التابوت إما أن يفتح الله عليهم أو يقتلوا، فقدمه فيهم فقتل. فلما انقضت عدتها خطبها داود، واشترطت عليه إن ولدت غلاما أن يكون الخليفة من بعده، وكتبت عليه بذلك كتابا، وأشهدت عليه 50 رجلا من بني إسرائيل. فلم تستقر نفسه حتى ولدت سليمان وشب، وتسور الملكان، وكان من شأنهما ما قص الله في كتابه، ذكره الماوردي وغيره، ولا يصح. قال: نعم، لأن هذا مناف للعصمة، والصالح من المسلمين لا يقع منه هذا، الصالح من أتباع داود لا يقع منه هذا، فكيف به. نعم. قال ابن العربي: وهو أمثل ما روي في ذلك، يعني هذا السياق أو أمثل ما روي في ذلك، يعني أقوى، وإن كان ضعيفا أو لا يصح، لكن ما يصح مراتب وما لا يصح أيضا مراتب. نعم. قلت: ورواه مرفوعا بمعناه الترمذي الحكيم في نوادر الأصول عن يزيد الرقاشي: سمع أنس بن مالك يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن داود النبي عليه السلام. والقاعدة عند أهل العلم أن ما يتفرد به الحكيم له لا يصح، ما يتفرد به الحكيم الترمذي لا يصح. نعم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن داود النبي عليه السلام حين نظر إلى المرأة فهم بها، قطع على بني إسرائيل بعثا، وأوصى صاحب البعث فقال: إذا حضر العدو قرب فلانا وسماه. قال: فقربه بين يدي التابوت. قال: وكان ذلك التابوت في ذلك الزمان يستنصر به، فمن قدم بين يدي التابوت لم يرجع حتى يقتل أو ينهزم عنه الجيش الذي يقاتله. فقدم فقتل زوج المرأة، ونزل الملكان على داود فقصا عليه القصة. وقال سعيد عن قتادة كتب إلى زوجها وذلك في حصار عمان مدينة بلقاء أن يأخذوا بحلقة الباب وفيه الموت الأحمر فتقدم فقتل. وقال الثعلبي قال قوم من العلماء إنما امتحن الله داود بالخطيئة لأنه تمنى يوما على ربه منزلة إبراهيم وإسحاق ويعقوب وسأله أن يمتحنه نحو ما امتحنهم ويعطيه نحو ما أعطاهم. وكان داود قد قسم الدهر 3 أيام يوم يقضي فيه بين الناس ويوم يخلو فيه بعبادة ربه ويوم يخلو فيه بنسائه وأشغاله. وكان يجد فيما يقرأ من الكتب فضل إبراهيم وإسحاق ويعقوب فقال يا رب إن الخير كله قد ذهب به آبائي. فأوحى الله تعالى إليه إنهم ابتلوا ببلايا لم يبتل بها غيرهم فصبروا عليها. ابتلي إبراهيم بنمرود وبالنار وبذبح ابنه وابتلي إسحاق بالذبح وابتلي يعقوب بالحزن على يوسف وذهاب بصره ولم تبتل أنت بشيء من ذلك. فقال داود عليه السلام فابتلني بمثل ما ابتليتهم وأعطني مثل ما أعطيتهم. فأوحى الله تعالى إليه إنك مبتلى في شهر كذا في يوم الجمعة. فلما كان ذلك اليوم دخل محرابه وأغلق بابه وجعل يصلي ويقرأ الزبور. فبينا هو كذلك إذ مثل له الشيطان في صورة حمامة من ذهب فيها من كل لون حسن فوقف بين رجليه فمد يده ليأخذها فيدفعها لابن له صغير فطارت غير بعيد ولم تؤيسه من نفسها. فامتد إليها ليأخذها فتنحت فتبعها فطارت حتى وقعت في كوة فذهب ليأخذها فطارت. ونظر داود يرتفع في إثرها ليبعث إليها من يأخذها. فنظر امرأة في بستان على شط بركة تغتسل قاله الكلبي. وقال السدي تغتسل عريانة على سطح لها فرأى أجمل النساء خلقا فأبصرت ظله فنفضت شعرها فغطى بدنها فزاده إعجابا بها. وكان زوجها أوري بن حنان في غزوة مع أيوب بن سوريا ابن أخت داود. فكتب داود إلى أيوب أن ابعث بأوريا إلى مكان كذا وكذا وقدمه قبل التابوت. وكان من قدم قبل التابوت لا يحل له أن يرجع وراءه حتى يفتح الله عليه أو يستشهد. فقدمه ففتح له فكتب إلى داود يخبره بذلك. قال الكلبي وكان أوريا سيف الله في أرضه في زمان داود. وكان إذا ضرب ضربة وكبر كبر جبريل عن يمينه وميكائيل عن شماله وكبرت ملائكة السماء بتكبيره حتى ينتهي ذلك إلى العرش فتكبر ملائكة العرش بتكبيره. قال وكان سيوف الله 3 كالب ابن يوفنا في زمن موسى وأوريا في زمن داود وحمزة بن عبد المطلب في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كتب أيوب إلى داود يخبره أن الله قد فتح على أوريا كتب داود إليه أن ابعثه في بعث كذا وقدمه قبل التابوت. ففتح الله عليه فقتل في 3 شهيدا. فتزوج داود تلك المرأة حين انقضت عدتها فهي أم سليمان بن داود. وقيل سبب امتحان داود عليه السلام أن نفسه حدثته أنه يطيق قطع يوم بغير مقارفة شيء. قال الحسن: إن داود جزأ الدهر 4 أجزاء: جزءا لنسائه، وجزءا للعبادة، وجزءا لبني إسرائيل يذاكرونه ويذاكرهم ويبكونه ويبكيهم، ويوما للقضاء. فتذاكروا: هل يمر على الإنسان يوم لا يصيب فيه ذنبا؟ فأضمر داود أنه يطيق ذلك، فأغلق الباب على نفسه يوم عبادته، وأمر أن لا يدخل عليه أحد، وأكب على قراءة الزبور. فوقعت حمامة من ذهب بين يديه، وذكر نحو ما تقدم. قال علماؤنا: وفي هذا دليل، وهي الثانية، على أنه ليس للحاكم. عرفنا أن ما جاء في هذه في سياق هذه الآيات مما تقدم ذكره ومما لم يذكره، لأن المؤلف من منهجه كما بينه في أول كتابه أنه لا يذكر الإسرائيليات، لكنه ما تقيد بهذا المنهج، وإن كان كتابه من أنظف الكتب، من تفسيره من أنظف التفاسير من الإسرائيليات، وفي كتب التفسير مما نسج حول هذه الآيات الشيء الكثير. وقلنا أن أهل العلم أبطلوا هذه القصص، وأن هذا التصرف لا يليق بالمتدين من أتباع الأنبياء، فكيف بالأنبياء؟ كيف ينظر إليها؟ نعم الأولى معفون عنها، لكن الثانية صلى الله العافية ورتب عليها ما رتب من بعث الرجل وتمني قتله والسعي في قتله ثم تزوج هذه المرأة، هذا كله باطل لا يليق بمقام الصالح من أتباع الأنبياء، فكيف بالأنبياء؟ قوله كان يقرأ الزبور، كب على قراءة الزبور، جاء في صحيح البخاري أنه كان يقرأ القرآن فيما بين أن أو في مدة إسراج الخيل، كان يأمر بالخيل أن تسرج فيقرأ القرآن ويختمه في هذه المدة. والعلماء يستدلون بهذا على الشراح، يستدلون بهذا على جواز الإسراع والهذرمة والهذ إذا تبينت الحروف، على جواز ذلك من كون داود عليه السلام يقرأ القرآن في هذه المدة الوجيزة. وهذا بناء على مذهبهم في أن القرآن والزبور والتوراة والإنجيل وجميع الكتب الإلهية شيء واحد لا تتغير، الزبور هو القرآن، إلا أن اللغة تختلف، والتوراة والإنجيل هي القرآن إلا أن اللغات تختلف، وأن الكلام واحد، وأن الله جل وعلا تكلم في الأزل ولا يتكلم، تكلم في الأزل فقط، وعندهم أنه قديم ولا يتجدد. والذي عليه أهل السنة أنه وإن كان قديم النوع إلا أنه حادث الأحاد متجدد الأحاد، الله جل وعلا يتكلم متى شاء كيف شاء. والقرآن غير الزبور، والتوراة غير الإنجيل، لكل نبي ما يخصه مما ينزله الله جل وعلا عليه. والزبور قد يكون ما يعادل جزء من القرآن الذي بين أيدينا أو أكثر أو أقل، الله أعلم، لكنه ليس هو القرآن الذي بين أيدينا. وإن جاء بلفظ القرآن في الحديث الصحيح في البخاري، البخاري أنه كان يقرأ القرآن والمراد به قرآنه، والقرآن المراد به ما يقرأ المقروء، فالقرآن أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام ولم ينزل على داود، الذي في المصحف الذي بين الدفتين لم ينزل على غير محمد عليه الصلاة والسلام. نعم. لا شك أن أهل الكتاب حرفوا وغيروا وبدلوا، يعني لا يجزم بهذا، كما يتداول الآن من الكتب الأخرى التوراة والإنجيل، يعني مع اليهود توراة ومع النصارى أناجيل، لكن أخبر الله جل وعلا عنهم أنهم يحرفون الكلم، نسأل الله العافية. نعم. الثانية على أنه ليس على الحاكم أن ينتصب للناس كل يوم، وأنه ليس للإنسان أن يترك ليس على الحاكم أن ينتصب للناس كل يوم، هذا إذا كان يكفيهم بعض يوم أو بعض الأيام، كما يكون في بعض الأوقات بعض البلدان ليس عندهم مشاكل، يعني والناس إلى وقت قريب والقضاة لا يتفرقون، يكون القاضي واحد في البلد ولا يخصص له وقتا يجلس فيه للناس الخصومة، وقد يمر اليوم واليومان والثلاثة والأسبوع ما عرض عليه قضية، هو يجلس يعلم الناس الخير ثم يأتي خصم فيقضي بينهم، لا ليس عليه ذلك بشيء محدد إلا إذا استؤجر لذلك وأخذ بمقابل ذلك أجر من بيت المال، فإن عليه أن يجلس وعليه أن يستوعب الدوام من أوله إلى آخره، عليه أن يستوعب الدوام من أوله إلى آخره، إلا إذا كان هناك عرف مقر من قبل ولي الأمر فهذا شيء مستثنى، وإلا فالأصل أن ما يأخذه في مقابل الدوام المحدد من أوله إلى آخره، لأنه يسمع في المسألة الثانية أنه ليس على الحاكم أن ينتصب للناس كل يوم، يقول والله هذا اليوم والله ما يلزم أذهب إلى مكان القضاء إلى المحكمة اليوم، في فرصة أن أجلس، لا ما في فرصة، القاضي كغيره مستأجر لفصل الخصومات بين الناس، وهم لا شك أنهم من أشق الناس أعمالا، ونعرف منهم من نعرف أنه يعطي من نفسه أكثر مما يطيق أحيانا، وهذا على حسابي وقته وعلى حساب ولده وحساب صحته، وعلى كل حال أجره لن يضيع إن شاء الله تعالى، لكن الإشكال في التقصير، لا يسمع مثل هذا الكلام من ليس على الحاكم ينصب نفسه للناس كل يوم، لا، بدءا من الولي ولي الأمر السلطان الأعظم إلى آخر من يتولى أو من يولى على أي ولادة من المسلمين، عليه أن يؤدي ما عليه. نعم. على كل حال إذا استأذن ممن فوقه من يملك الإذن لا بأس. نعم. على كل حال ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، جاء النهي عن القضاء حال الغضب، حال ما يكدر النفس مما لا يتيسر معه النظر في القضايا على الوجه الصحيح، لكن عليه أن يهيئ الأسباب قبل ذلك. نعم. وأنه ليس للإنسان أن يترك وطأ نسائه وإن كان مشغولا بالعبادة، وقد مضى هذا، ليس له أن يترك وطأ نسائه، وحد ذلك في الأربعة أشهر التي هي مدة الإيلاء، وإن كان المحقق عند أهل العلم أنه لا يجوز أن يتركها حتى تحتاج إلى غيره من دون تحديد. نعم. وقد مضى هذا المعنى في النساء، وحكم كعب بذلك في زمن عمر بمحضره رضي الله عنهما، وقد قال عليه السلام لعبد الله بن عمر إن لزوجك عليك حقا، الحديث. وقال الحسن أيضا ومجاهد إن داود عليه السلام قال لبني إسرائيل حين استخلف والله لأعدلن بينكم، ولم يستثني فابتلي بهذا. وقال أبو بكر الوراق كان داود كثير العبادة فأعجب بعمله وقال هل في الأرض أحد يعمل كعملي. فأرسل الله إليه جبريل فقال: إن الله تعالى يقول لك: أعجبت بعبادتك، والعجب يأكل العبادة كما تأكل النار الحطب. فإن أعجبت ثانية وكلتك إلى نفسك. فقال: يا رب كلني إلى نفسي سنة. قال: إن هذا لا يمكن أن يقوله عاقل فضلا عن متدين، لا يستطيع أن يقوم بأدنى شيء مما أكل إليه إذا أكل إلى نفسه طرفة عين، فضلا عن أن يوكل لنفسه سنة. مثل هذا التصور أو مثل هذا الإعجاب نتيجته الخذلان، مثل هذا لا يليق بأولياء الله فضلا عن أنبيائه. نعم. فقال: إن ذلك لكثير. قال: فشهرا. قال: إن ذلك لكثير. قال: فيوما. قال: إن ذلك لكثير. قال: يا رب فكلني إلى نفسي ساعة. قال: فشأنك بها. فوكل الأحراس ولبس الصوف ودخل المحراب ووضع الزبور بين يديه. فبينما هو في عبادته إذ وقع الطائر بين يديه، فكان من أمر المرأة ما كان. وقال سفيان الثوري: قال داود ذات يوم: يا ربي ما من يوم إلا ومن آل داود لك فيه صائم، وما من ليلة إلا ومن آل داود لك فيها قائم. فأوحى الله إليه: يا داود من كذلك أو مني، وعزتي لأكلنك إلى نفسك. قال: يا رب اعفو عني. قال: أكلك إلى نفسك سنة. قال: لا بعزتك. قال: فشهرا. قال: لا بعزتك. قال: فأسبوعا. قال: لا بعزتك. قال: فيوما. قال: لا بعزتك. قال: فساعة. قال: لا بعزتك. قال: فلحظة. فقال له الشيطان: وما قدر لحظة؟ قال: كلني إلى نفسي. يعني اقبل لحظة، شيء يسير تمر وانت ضابط نفسك. قال الشيطان: وما قدر لحظة، يعني أمر سهل ويسير يهونها. وهذا الخبر أيضا كسوابقه لا أصل له. نعم. قال: كلني إلى نفسي لحظة. فوكله الله إلى نفسه لحظة، وقيل له: هي في يوم كذا في وقت كذا. فلما جاء ذلك اليوم جعله للعبادة، ووكل الأحراس حول مكانه، قيل 4,000، وقيل 30,000 أو 33,000. وخلى بعبادة ربه، ونشر الزبور بين يديه، فجاءت الحمامة فوقعت له، فكان من أمره في لحظته مع المرأة ما كان. وأرسل الله عز وجل إليه الملكين بعد ولادة سليمان، وضربا له المثل بالنعاج. فلما سمع المثل ذكر خطيئته، فخر ساجدا 40 ليلة على ما يأتي. الثالثة قوله تعالى: ففزع منهم، لأنهما أتياه ليلا في غير وقت. ونسج أيضا حول هذه القصة أنه ندم ندما شديدا وسجد على ما سيأتي في خر راكعا وأناب 40 يوما، ونبت الزرع من دموعه، واحترق هذا الزرع من أنفاسه المنبعثة من حرقة قلبه، في كلام لا يقبله لا عقل ولا يصدقه نقل. نعم. ففزع منهم لأنهما أتياه ليلا في غير وقت دخول الخصوم، وقيل لدخولهم عليه بغير إذنه، وقيل لأنهم تسوروا عليه المحراب ولم يأتوه من الباب. قال ابن العربي: وكان محراب داود عليه السلام من الامتناع بالارتفاع، بحيث لا يرتقي إليه آدمي بحيلة إلا أن يقيم إليه أياما أو أشهرا بحسب طاقته، مع أعوان يكثر عددهم وآلات جمة مختلفة الأنواع. ولو قلنا إنه يوصل إليه من باب المحراب لما قال الله تعالى مخبرا عن ذلك تسور المحراب، إذ لا يقال تسور المحراب والغرفة لمن طلع إليها من درجها وجاءها من أسفلها إلا أن يكون ذلك مجازا. وإذا شاهدت الكوة التي يقال إنه دخل منها الخصمان علمت قطعا أنهما ملكان، لأنهما من العلو بحيث لا ينالها إلا علوي. قال الثعلبي: وقد قيل كان المتسوران أخوين من بني إسرائيل لأب وأم، فلما قضى داود بينهما بقضية قال له ملك من الملائكة: فهل لا قضيت بذلك على نفسك يا داود؟ قال الثعلبي: والأول أحسن، أنهما كانا ملكين، نبه داود على ما فعل. قلت: وعلى هذا أكثر أهل التأويل، فإن قيل كيف يجوز أن يكون الملكان خصمان بغى بعضنا على بعض وذلك كذب والملائكة عن مثله منزهون، فالجواب عنه أنه لا بد في الكلام من تقدير، فكأنهما قالا: قدرنا كأننا خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق. وعلى ذلك يحمل قولهما: إن هذا أخي له 99 نعجة، لأن ذلك وإن كان بصورة الخبر فالمراد إراده على طريق التقدير لينبه داود على ما فعل، والله أعلم. بهذا التخريج لا يبقى شيء اسمه كذب، كل من كذب قدر في نفسه مثل هذا التقدير، أنهما خصمان، أنهما كالخصمين، أو افترض أننا خصمان، أو ما أشبه ذلك. وعلى كل حال مثل هذا الأمر الصادر من الله جل وعلا لابتلاء من شاء من عباده يجب قبوله ولو لم يطابق الواقع بالنسبة لمن كلف به، يعني كما في حديث الثلاثة الأقرع والأبرص والأعمى، الأول جاءه ملك أقرع، والثاني جاءه ملك أبرص، والثالث جاءه ملك أعمى. ويستدل من يستدل بهذا على جواز التمثيل، وأنه وإن خالف الواقع إلا أن فيه من المصالح المترتبة عليه ما هو أعظم من مفسدة الكذب الذي هو مخالفة الواقع. هذا أولا أمر شرعي من قبل الله جل وعلا مخالف لبعض النصوص التي جاءت في ذم الكذب والكاذبين، فيقتصر فيه على مورده، يعني يبقى تحريم الكذب ويبقى أن هذه الصور مستثنات وأنها من قبل الله جل وعلا، هو الذي ابتلى بها هؤلاء الثلاثة، هو الذي ابتلى داود عليه السلام بهذين الخصمين، فيقتصر لذلك على موارده. منهم من يستروح إلى أنه إذا ترتب على ذلك مصلحة أعظم من المفسدة المترتبة على الكذب، وأن الكذب سلم من المفاسد المترتبة عليه، فيكون مثل هذا الكذب الذي هو مخالفة الواقع مغتفر. والكذب يجوز في صور، يجوز في الصور في مخالفة الواقع. أجرى من ذلك أهل العلم المناظرات بين خصمين، وقد يكون الخصمان المتناظران غير عقلاء، ليس من أهل الكلام. مناظرة بين علم التفسير وعلم الحديث، يعني عقد مناظرة بها مثل هذا، فقال علم التفسير كذا في ذكر فضائل التفسير، وقال علم الحديث كذا في ذكر فضائل الحديث، وهكذا بقية العلوم. مناظرات بين خصمين يختلفان في المذهب مثلا، بين شافعي وحنبلي، بين حنفي ومالكي، وما فيه الحقيقة لا مناظر ولا مناظر، واحد الذي ينسج كل هذا الكلام كله، مناظرة بين سني وقدري، مناظرة بين قدري وجبري، مناظرة بين كذا وكذا. يعني شفاء العليل بن القيم فيه مناظرات. أيضا المقامات، المقامات حدث الحارث بن همام قال مقامات الحريري، مقامات البديع، مقامات فلان، مقامات الزمخشري، مقامات السيوطي، ينسجونها ولا محدث ولا محدث. فلا واقع لهذه المناظرات ولا واقع لهذه المقامات، وبعضهم يتسمح في مثل هذا ويجيز التمثيل بناء على أنه يترتب عليه مصالح ويعالج قضايا، ومصالحه ظاهرة على ما يقولون. لكن هل حصل هذا من الصحابة؟ هل حصل مثل هذا من الصحابة؟ هل حصل من أحد من التابعين لهم بإحسان في القرون المفضلة؟ ما أعرف شيء من هذا، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. وعلى كل حال على الإنسان لا سيما فيما يرجو ثوابه من الله أن يقتفي به أثر من سلف الذين هم أهل واقتدى بهم. نعم، المناظرات والمقامات، العلم تجاوز مثل هذا باعتبار أنها مصالح عظيمة جدا. يعني مصالح، يعني ابن القيم حينما ذكر المناظرات في شفاء العليل ذكر مناظرة في بدائع الفوائد عن من قبل شافعي وحنبلي في مسألة طهارة المني، مناظرة طويلة وفيها شيء من التفصيل وفيها شيء من الوضوح. لكن أنا بالنسبة لي لا أميل إلى مثل هذا، بل يقتصر على إيضاح الحق ببيان دليله وتعليله، والنظر في أقوال أهل العلم بأدلتها والموازنة بينها، وكل قول ينسب إلى قائله الحقيقي. ما يقول فلان حتى لو وجدت أن دليل يصلح أن يستدل به شافعي وهو ما سبق أن استدل به، ما تقول دليل الشافعية كذا، تقول مما يستدل به لمذهب الشافعي كذا وهكذا. لأن لا دليل، الوضوح ومطابقة الواقع هو الأصل، ولا هناك حاجة ملحة داعية لمثل هذا. وإلا فأهل العلم تبعا لما ورد في ذلك جوزوا الكذب في مواطن، كما أنهم جوزوا الغيبة في مواطن، لكن يقتصر بها على موارد النصوص، لأن الأصل المنع حسم المادة. نعم، لكن ما في ما يمنع أن قال هذه المسألة مسألة كذا ويصور المسألة بوضوح ثم يقول وقد اختلف فيها على كذا، مطابق الواقع أن المسألة هذه اختلف فيها مثلا من المسائل، وما استدل به الفريق الأول الذين قالوا بالجواز كذا والذين قالوا بالتحريم كذا وهكذا. نعم، ما في ما يمنع، لكن أهل العلم كلهم أطبقوا على أنها على أنهم ملكان جاء الاختبار وابتلاء داود عليه السلام. وبعدين مسألة أن هذا أخي له 99 نعجة، قالوا النعجة كني بها عن المرأة، كني بها عن المرأة، والملائكة معروف أنهم لا يتزوجون. نعم، افتراض المسائل وتشقيقها ما في بحث، عند أهل العلم افترض، لكن يبينون أن هذه مسألة مفترض، يعني لو وقع كذا لكان كذا. نعم، ما يقضي على الجواز هذه عبادة اخترعها يمكن لا لا لا، الذي يصنعها ما يتصور هذا التشبه ولا يخطر على باله. على كل حال مخالفته للواقع كذب، يكفي هذا. نعم. الرابعة، إن قيل لما فزع داود وهو نبي وقد قويت نفسه بالنبوة واطمأنت بالوحي ووثقت بما آتاه الله من المنزلة وأظهر على يديه من الآيات وكان من الشجاعة في غاية المكانة، قيل له ذلك سبيل الأنبياء قبله لم يأمن. الخوف الجبلي والفزع الجبلي هذا موجود في الناس كلهم، وإن كانوا يتفاوتون فيه لكن أصله موجود، أحد لا يخاف ولا يفزع بالكلية، ما في أحد. نعم. قيل له ذلك سبيل الأنبياء قبله لم يأمنوا القتل والأذية ومنه ما كان يخاف، ألا ترى إلى موسى وهارون عليهما السلام كيف قالا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، فقال الله عز وجل لا تخافا، وقالت الرسل للوط لا تخف إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، وكذا قال الملكان هنا لا تخف. قال محمد بن إسحاق بعث الله إليه ملكين يختصمان إليه وهو في محرابه، مثلا ضربه الله له ولأوريا فرآهما واقفين على رأسه فقال ما أدخلكما علي، قالا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فجئناك لتقضي بيننا. الخامسة، قال ابن العربي فإن قيل كيف لم يؤمر بإخراجهما يأمر، فإن قيل كيف لم يأمر بإخراجهما إذ قد علم مطلبهما وهل لا أدبهما وقد دخلا عليه بغير إذن، فالجواب عليه من أربعة أوجه. الأول أننا لم نعلم كيف شرع كيفية شرعه في الحجاب والإذن، فيكون الجواب بحسب تلك الأحكام، وقد كان ذلك في ابتداء شرعنا مهملا في هذه الأحكام حتى أوضحها الله تعالى بالبيان. الثاني أن لو نزلنا الجواب على أحكام الحجاب لاحتمل أن يكون الفزع الطارئ عليه أذهله عما كان يجب في ذلك له. الثالث أنه أراد أن يستوفي كلامهما الذي دخلا له حتى يعلم آخر الأمر منه، ويرى هل يحتمل التقحم فيه بغير إذن أم لا، وهل يقترن بذلك عذر لهما أم لا يكون، وهل يقترن بذلك عذر لهما أم لا يكون لهما عذر فيه. فكان من آخر الحال من كشف أنه بلاء ومحنة، ومثل ضربه الله في القصة، وأدب وقع على دعوى العصمة. الرابع أنه يحتمل أن يكون في مسجد ولا إذن في المسجد لأحد إذ لا حجر فيه على أحد. قلت وقول الخامس ذكره القشيري وهو أنهما قالا لما لم يأذن لنا الموكلون بالحجاب توصلنا إلى الدخول بالتسور وخفنا أن يتفاقم الأمر بيننا، فقبل داود عذرهم وأصغى إلى قولهم. يعني في قوله الرابع احتمل أن يكون في مسجد ولا إذن في المسجد لأحد إذ لا حجر فيه على أحد. الأصل أن المساجد مفتوحة لمن يريد أن يتعبد فيها، وهكذا كانت من عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلى آخر الزمان. ثم لما وجد من يسيء استخدام المسجد وأثاث المسجد والأموال التي احتوى عليها المسجد رؤية، فإن المصلحة أن تغلق هذه المساجد. لكن لو جاء شخص قصده حسن، قصده حسن وأمارات الصدق عليه ظاهرة، وجد المسجد مغلق، هل له أن يتسور المسجد ويدخله من غير بابه، أو نقول إن هذا يمنعه النظام المبني على المصلحة فلا يجوز له ذلك؟ وتبعا لذلك، هل للمسؤول عن المسجد أن يمنع من البقاء في المسجد والمكث فيه تنفيذا لهذه الأوامر، أو أن نقول إن الأصل أن المسجد بني للعبادة وشرع فيه عبادات محددة وعبادات غير محددة؟ يعني الصلوات تبدأ من الأذان إلى السلام مع الراتبة، لكن لو قال شخص أنا أريد أن أجلس حتى تنتشر الشمس، وقال المسؤول المسجد أنا والله أنا مأمور بإغلاق المسجد، هل له أن يخرجه بقوة النظام؟ وهل لذلك أن يمانع ويمتنع عن الخروج ولو حصل ما حصل؟ لا شك أن هذه مسألة مشكلة. الإنسان مشروع له أن يجلس في مصلاه حتى تنتشر الشمس، ومشروع له أيضا أن ينتظر الصلاة بعد الصلاة، ولا شك أن هذه الأنظمة وهذه الأوامر التي صدرت بإغلاق المساجد في غير أوقات الصلاة لوحظ فيها مصالح، مصالح شرعية مرعية، لأنه أسيء استخدام المساجد وأثاث المساجد، وإن كان نادرا لكنه وجد، يعني وجد من يكتب على جدران المسجد كلمات كفرية، ووجد من يبول على المصاحف، ووجد من يسرق الأثاث، ولا شك أن هؤلاء كان صار لهم أثر في صدور مثل هذه الأنظمة. والمجزوم به، المقطوع به، أن هذه الأنظمة إنما صدرت بعد وقائع تقتضي مثل هذا الأمر، لكن الذي ليس له إلا التعبد في هذه المساجد هل يأثم إذا جلس وقيل له أخرج ورفض، أو أنه متبع لشرع مكتف لإرشادات وتوجيهات شرعية ولا يأثم بهذا؟ ثم بعد ذلك، هل يأثم من يخرجه من المسجد وقد امتثل أوامر شرعية؟ لا شك أن مثل هذه الأمور لا بد أن تقدر بقدرها، فلا طرف يشتد ويحتد حتى تقع الخصومة بينه وبين الآخر، وعلى الطرف الثاني إذا رأى الأمارات والقرائن، قرائن الصدق، فيتركه على ما أمر به شرعا، لأن الأمر هذا معلل بعلل، بعلل معقولة معروفة، فإذا انتفت هذه العلل بالنسبة لزيد من الناس، معروف من جماعة المسجد القدامى ممن عرف بصلاحه، ومع ذلك تحمل المسؤولية، قال أنا أجلس إلى أن تنتشر الشمس وعليك أن تغلق الباب وأنا مع مفتاح إذا طلعت أقفل، مثل هذا جلوسه ليس بمعصية بل طاعة، وإجابته إلى طلبه لا سيما وأن العلة التي من أجلها أمر بإغلاق المساجد منتفية، والأحكام تدور مع عللها، لا سيما في مثل الأحكام المبنية على مصالح، إذا تحققت المصلحة مع وجود تحقق الأمر الشرعي فهذا شيء لا بد من مراعاته وملاحظته. لكن قد يقع للإنسان إحراجات في بلد أو في مسجد لا يعرف به، يعني زائر أو مسافر أو كذا وأراد أن يجلس، فالمسؤول عن المسجد عنده أمر يغلق المسجد وأخرجه. يعني مما يذكر من الطائف أن الإمام أحمد رحمه الله كان مسافرا فصلى في مسجد، فجاء المسؤول عن المسجد يريد أن يغلقه. الإمام أحمد مسافر وجلس للذكر ثم بعد ذلك اضطجع فأخرجه، وحصل بينهم كلام حتى أنه جره بقوة وأخرجه من المسجد وأراد أن ينام عند باب المسجد، فأبعده عن باب المسجد، سحبه إلى جوار محل خباز. هذه قصة ذكرت في كتب الأدب. سحبه إلى جوار المخبز، لماذا؟ لأن هذا الذي أخرجه، من رأى هذا الرجل الغريب وقد أخرج بقوة لا شك أنه سوف يعتب على هذا المسؤول عن المسجد وقد يدعو عليه، وقد يظن هذا المسؤول أنه بمجرد ذهابه يتصور المسجد، أبعده عن المسجد ليبرأ من العهدة، عهدة ما وكل إليه. فالخباز يخبز، وهو يخبز يذكر الله، إذا ألوى بيده قال سبحان الله، إذا أدخل الخبز قال الحمد لله، إذا أخرجها قال لا إله إلا الله، وهكذا. فالإمام أحمد أراد أن يتتبع هذا الخباز وطريقته شوية، قال ما الذي دعاك إلى ذلك؟ قال الذكر، وجاء الحث عليه وكذا وكذا. قال هل رأيت أثره؟ قال أنا رأيت أثره، وأنا ما دعوت بدعوة إلا استجيب لي، إلا أنني دعوت الله جل وعلا أن أرى الإمام أحمد بن حنبل وما استجيبت إلى الآن. قال الإمام أحمد سحب لك برجله على وجهه إلا تشوفه، إلا حتى تراه، هذه دعوتك استجيبت. والله أعلم عاد بصدق هذه القصة، لا كل حال مثل هذه القصص يذكرونها في كتب الأدب، ولا يطلب لها سند مثل هذه، لأنه يترتب عليها حكم شرعي. المقصود الذي نحن بصدده مسائل المساجد، المساجد لا شك أن فيها محتويات منها بطائل الأموال، فيها مكيفات، وقد حصل أن اعتدى من اعتدى على المسجد وسرق المكيفات، سرق الأجهزة الصوتية وغيرها. المقصود أن هذه الأوامر صدرت لمصلحة، ولا شك أنه يوجد الصادق ويوجد الكاذب، يعني إذا ادعى أنه صادق أو ظهرت عليه أمارات الصدق وقرائن الصدق، هذا لا يمنع من أن يمكن من أن يبقى في المسجد، والذي يمكنه لا يأثم بمخالفة هذا الأمر، لأن ما صنعه هو الأصل، والعلة التي من أجلها وجد هذا الأمر منتفية. أما إذا خاف الإنسان وعليه مسؤولية، وإذا سرق شيء فهو ضامن له، مثل هذا هو مأمور، لا يعد أن أن أن أن أن يمثل ما أمر به، والله المستعان. على كل حال، قول الله جل وعلا ومن أظلم ممن منع مساجد الله يذكر باسمه، هذا الأمر معصية، هذا معصية لا طاعة المخلوق معصية الخالق. نعم، إله أن يستدل. لا، هذا أدب، والأدب شرعي، لكن الكلام على أن لا يكون هوى، إذا كان توخي فيه المصلحة فهذا أدب، والتعزير شرعي، إذا رأى المعلم أن هذا يستحق من هذا التعزير ما فيش كلام. نعم. أحيانا يكون الملحظ اقتصادي، الملحظ اقتصادي، يعني لو نام الناس في المساجد تعطلت الفنادق وتعطل كذا والسياحة، هذا موجود في بعض البلدان، هذا ليس بشرع. فما حال الذي ينفذ هذا الأمر؟ الفرق بين أن يتخذ المسجد للنوم مثلا، وبين أن يتخذه للذكر، ومباشرة أعمال شرعية، من اتخذه للذكر لا يمنع منه، ويدخل دخول أول في قولهم من أظلم ممن منع مساجد الله تعالى ولا طاعة له حينئذ، لكن أما بالنسبة للنوم له عليه نطيع، لأن النوم مباح، يعني لا يزيد أن يكون مباح النوم في المسجد، ومثل هذا للولي أن يمنع من المباح، أما المشروع لا. لا هذا شرعي، هذا ليس له أن يمنع، ليس له أن يمنع ما لم يلاحظ مصلحة راجحة. على كل حال إذا كان يمنع من أمر شرعي يترك العمل، يترك العمل. نعم نعم. مباح مباح ما عليهم شيء. لا لا هذا قصد شرعي ما في إشكال، ينام في المسجد. وعلي رضي الله عنه لما تخاصم مع فاطمة نام في المسجد وأيقظه النبي عليه الصلاة والسلام وخره على ذلك، فإنه المسجد ما في شيء. نعم. ومن مقتضيات الاعتكاف النوم في المسجد. نعم. حكم المسجد بناء مسجد أو الانتهاء وزارة. إيه. كل حال مثل هذا أمر منوط بهم، ولي الأمر وكل الأمر إليهم، لكن لا يجوز لهم أن يخالفوا ما شرعه الله جل وعلا. والله عاد على حسب ما خص له من قبل ولي الأمر، لأن هذه ولاية تحدد ويمكن أن يجتمع له أكثر من أمر، ويمكن أن يقال له ليس لك إلا الصلاة. على كل حال المصالح والمفاسد المترتبة مسائل موكولة ومنوطة بمن والله الله جل وعلا هذه الجهات، وعليهم أن يسعوا في ما يصلح أحوال الناس. نعم. وعليهم أيضا حفظ ما وكل إليهم حفظه. نعم. السادسة قوله تعالى خصمان، إن قيل كيف قال خصمان وقبل هذا إذ تسوروا المحراب، فقيل لأن الاثنين جمع. قال الخليل كما تقول نحن فعلنا إذا كنتما اثنين. وقال الكسائي جمع لما كان خبرا، فلما انقضى الخبر وجاءت المخاطبة خبر الاثنان عن أنفسهما فقالا خصمان. وقال الزجاج المعنى نحن خصمان. وقال غيره القول محذوف أن يقول خصمان بغى بعضنا على بعض. قال الكسائي ولو كان بغى بعضهما على بعض لجاز. قال الماوردي وكان ملكين، يعني جاز في غير القرآن. نعم. قال الماوردي وكان ملكين ولم يكونا خصمين ولا باغيين ولا يتأتى منهما كذب. وتقدير كلامهما ما تقول إن أتاك خصمان قالا بغى بعضنا على بعض. وقيل أي نحن فريقان من الخصوم بغى بعضنا على بعض. وعلى هذا يحتمل أن تكون الخصومة بين اثنين ومع كل واحد جمع، ويحتمل أن يكون لكل واحد منهما من هذا الفريق خصومة مع كل واحد من الفريق الآخر فحضروا الخصومات، ولكن ابتدأ منهم اثنان. فعرف داود بذكر النكاح القصة وأغنى ذلك عن التعرض للخصومات الأخر. والبغي التعدي والخروج عن الواجب، يقال بغى الجرح إذا أفرط وجعه وترامى إلى ما يفحش، ومنه بغت المرأة إذا أتت الفاحشة. السابعة قوله تعالى فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط، أي لا تجر. قاله السدي وحكى أبو عبيد شططت عليه وأشططت أي جرت. وفي حديث تميم الداري إنك لشاطئ أي جائر علي في الحكم. وقال قتادة لا تمل. وقال الأخفش لا تسرف. وقيل لا تفرط، والمعنى متقارب. والأصل فيه البعد، من شطت الدار أي بعدت. شطت الدار تشط وتشط شط شطا وشطوطا بعدت. وأشط في القضية أو أي جار. وأشط في السوم واشتط أي أبعد. وأشط في طلبي أي أمعنوا. قال أبو عمرو الشطط مجاوزة القدر في كل شيء. وفي الحديث لها مهر مثلها لا وكس ولا شطط أي لا نقصان ولا زيادة. وفي التنزيل لقد قلنا إذا انشطط أي جورا من القول وبعدا عن الحق. واهدنا إلى سواء الصراط أي أرشدنا إلى قصد السبيل. الثامنة قوله أشط في السوم أي اشتط أي أبعد. السوم المراد به هنا نعم أو الرعي نعم أو الرعي. اشتط في السوم يعني أبعد في مرعاه نعم ومنه السائمة يعني الرعية نعم. قوله تعالى إن هذا أخي له 99 نعجة أي قال الملك الذي تكلم عن أوريا إن هذا أخي أي على ديني وأشار إلى المدعى عليه. وقيل أخي أي صاحبي له 99 نعجة. وقرأ الحسن 99 نعجة بفتح التاء فيهما وهي لغة شاذة وهي الصحيحة من قراءة الحسن قاله النحاس يعني الصحيح من حيث الإسناد إليه الصحيح من حيث الإسناد إليه وإن كانت من حيث الثبوت عن النبي عليه الصلاة والسلام شاذة نعم. والعرب تكني عن المرأة بالنعجة والشاه لما هي عليه من السكون والمعجزة وضعف الجانب. وقد يكنى عنها بالبقرة والحجرة والناقة لأن الكل مركوب. قال ابن عون أنا أبوهن 3 رابعة في البيت صغراهن ونعجتي 5 توفيهن ألافة سمح يغذيهن على طي النقى في الجوع يطويهن وابل الرغيف ويله منهن. وقال عنترة يا شاة ما قنص لمن حلت له حرمت علي وليتها لم تحرمي. فبعثت جاريتي فقلت لها اذهبي فتجسسي أخبارها لي واعلمي. قالت رأيت من الأعادي غرة والشاة ممكنة لمن هو مرتمي. فكأنما التفتت بجيد جيادة جداية فكأنما التفتت بجيد جداية رشأ من الغزلان حر أرتمي. وقال آخر فرميت غفلة عينه عن شاته فأصبت حبة قلبها وطحالها. وهذا من أحسن التعريض حيث كنا بالنعاج عن النساء. قال الحسين بن الفضل هذا من الملكين تعريض وتنبيه كقولهم ضرب زيد عمرا وما كان ضرب ولا نعاج على التحقيق كأنه قال نحن خصمان هذه حالنا. وقال أبو جعفر النحاس وأحسن ما قيل في هذا أن المعنى يقول خصمان بغى بعضنا على بعض على جهة المسألة كما تقول رجل يقول لامرأته كذا ما يجب عليه. قلت وقد تأول المزني صاحب الشافعي هذه الآية وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن شهاب الذي خرجه الموطأ وغيره هو لك يا عبد ابن زمعة على نحو هذا. قال المزني يحتمل هذا الحديث عندي والله أعلم أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أجاب عن المسألة فأعلمهم بالحكم أن هذا يكون إذا ادعى صاحب فراش وصاحب زنا، لا أنه قبل على عتبة قول أخيه سعد ولا على زمعة قول ابنه إنه ولد زنا، لأن كل واحد منهما أخبر عن غيره. إن النبي عليه الصلاة والسلام أجاب بقاعدة عامة: الولد للفراش وللعاهل حجر. وتطبيق اللقاء لهذه القاعدة من بالنسبة للقضية المعروفة المعروضة قال: هو لك يا عبد ابن زمع، يعني هو أخ لك. تطبيقا لهذه القاعدة بغض النظر عن كونك حكمت على زمع بأنه زنى أو لم يزني، المقصود أنه ما دام ولد على فراشه فهو له. نعم. وقد أجمع المسلمون أنه لا يقبل إقرار أحد على غيره، وقد ذكر الله سبحانه في كتابه مثل ذلك في قصة داود والملائكة. ولذا جاء في قصة العسيف: ما أخذ قول العسيف بالنسبة للمرأة، ما أخذ به وأجر حد عليها حتى ما حكم عليه بحد القذف أنه قذفها بالزنا، وإنما قال: أغدو يا أنيس إلى امرأتي هذا فإن اعترفت فارجمها. وعلى هذا لا يؤخذ قول الزاني بأنه زنى بفلانة أو علانة أنه يعمل به، وأنه لا بد من زاني وجود مزني بها، وأنه لا بد من وجود الحمل من وقوع الوطأ. نعم، في قول عمر رضي الله عنه: كان الحبل هو الاعتراف، فالحمل دليل لكن ليس بدليل قطعي، ليس بدليل قطعي، قد يكون وطأ شبهة مثلا فلا يوجب الحد إلا إذا تبين بما لا شك فيه ولا شبهة أنه من الزنا. نعم، قد تكون مكرهة. نعم. هذا لو مفهوم، يعني لو لم تعترف المرأة حده، لا ما يحده، ما يحده حتى تطالب، لأن حق آدم. نعم. وقد ذكر الله سبحانه في كتابه مثل ذلك في قصة داود والملائكة إذ دخلوا عليه ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان، ولم يكونوا خصمين، ولا كان لواحد منهم 99 نعجة، ولكنهم كلموه على المسألة ليعرف بها ما أرادوا تعريفه. فيحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم حكم في هذه القصة على المسألة، ولم يكن أحد يؤنسني على هذا التأويل في الحديث، فإنه عندي صحيح والله أعلم. ولم يكن أحد يؤنسني على هذا التأويل في الحديث، يعني هذا استنباط منه، ويقول إن هذا الاستنباط صحيح لكني ما وقفت على كلام أحد لأهل العلم يدل على هذا. نعم. التاسعة، قال النحاس وفي قراءة ابن مسعود: إن هذا أخي كان له 99 نعجة أنثى، وكان هنا مثل قوله عز وجل: وكان الله غفورا رحيما. فأما قوله أنثى، يعني ليس في الزمان الماضي كان وذهب وانتهى. نعم، كما في قوله جل وعلا: كان الله غفورا رحيما، يعني كان في الماضي وفي الحال في الاستقبال. نعم. فأما قوله أنثى فهو تأكيد، كما يقال هو رجل ذكر وهو تأكيد، كما يقال فابن لبون ذكر، بنت لبون أنثى. نعم. وقيل لما كان يقال هذه 100 نعجة، وإن كان فيها من الذكور شيء يسير جاز أن يقال أنثى ليعلم أنه لا ذكر فيها. وفي التفسير: له 99 امرأة. قال ابن العربي: إن كان جميعهن أحرارا فذلك شرعه، وإن كن إماء فذلك شرعنا. والظاهر أن شرع من تقدم قبلنا لم يكن محصورا بعدد، وإنما الحصر في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم لضعف الأبدان وقلة الأعمار. وقال القشيري: ويجوز أن يقال لم يكن له هذا العدد بعينه، ولكن المقصود ضرب مثل، كما تقول: لو جئتني 100 مرة لم أقض حاجتك، أي مرارا كثيرة. قال ابن العربي: قال بعض المفسرين: لم يكن لداود 100 امرأة، وإنما ذكرت 99 مثلا. المعنى: هذا غني عن الزوجة وأنا مفتقر إليها. وهذا فاسد من وجهين: أحدهما أن العدول عن الظاهر بغير دليل لا معنى له، ولا دليل يدل على أن شرع من قبلنا كان مقصورا على النساء، كان مقصورا من النساء على ما في شرعنا. الثاني أنه روى البخاري وغيره أن سليمان قال: لأطوفن الليلة على 100 امرأة تلد كل امرأة غلاما يقاتل في سبيل الله، ونسي أن يقول إن شاء الله. وهذا نص. نعم، هذا نص على أنه في شريعة سليمان أنه له أن يتزوج هذا العدد وإن جاء شرعنا بخلافه. نعم. العاشرة قوله تعالى: ولي نعجة واحدة، أي امرأة واحدة، فقال: أكفلنيها، أي انزل لي عنها حتى أكفلها. وقال ابن عباس: أعطنيها، وعنه تحول لي عنها. وقاله ابن مسعود. وقال أبو العالية: ضمها إلي حتى أكفلها. وقال ابن حتى أكفلها. وقال ابن كيسان: اجعلها كفلي ونصيبي. وعزني في الخطاب، أي غلبني. قال الضحاك: إن تكلم كان أفصح مني، وإن حارب كان أبطش مني. يقال: عزه يعزه، بضم العين في المستقبل، عزا غلبه. وفي المثل: من عز بز، أي من غلب سلب. يعني كما يقال: من جاد ساد، من عز بز غلب سلب، من جاد ساد، يعني من الجود، صاحب الجود له السيادة. نعم. والاسم العزة، وهي القوة والغلبة. قال الشاعر: قطات عزها شرك فباتت تجاذبه وقد علق الجناح. عززنا بثالث، يعني قوينا وشددنا. نعم. قد تطلق العزة ويراد بها القلة، هذا عزيز يعني قليل. نعم. وقرأ عبد الله بن مسعود وعبيد بن عمير: وعازني في الخطاب، أي غالبني، يعني مفاعلة معاززة، يعني كل واحد غلب الثاني، لكن الظاهر أن الغالب هو الذي ضم الواحدة إلى 99. نعم. الثاني مغلوب. نعم. أي غالبني من المعازة وهي المغالبة، عازه أي غالبه. قال ابن العربي: واختلف في سبب الغلبة، فقيل معناه غلبني ببيانه، وقيل غلبني بسلطانه، لأنه لما سأله لم يستطع خلافه. ولا شك أن البيان من أسباب الغلبة، كما في الحديث الصحيح: إنما أنا بشر أقضي على نحو ما أسمع، ربما يكون أحدهما ألحن بحجته من الآخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم تبع له القضاة يحكمون على نحو ما يسمعون، فإذا كان أحدهما ألحن وأبين وأقوى وأفصح من صاحبه قد يحكم له، وكذلك إذا كان له سلطان، يعني يغلب الناس بسلطانه بقوته بسيفه، مثل هذا يغلب. نعم. كان ببلادنا أمير يقال له سير بن أبي بكر، فكلمته في أن يسأل لي رجلا حاجة، فقال لي: أما علمت أن طلب السلطان للحاجة غصب لها؟ نعم، لأن الإنسان بتنازل عن طيب ولا غصب ولا يتدخل السلطان أو صاحب الجاه في قضاء بعض الحاجات سوف تدرك هذه الحاجة. نعم. فقلت أما إذا كان عدلا فلا، فعجبت من عجمته وحفظه لما تمثل به وفطنته كما عجب من جوابي له واستغربه. اللهم صل على محمد. هذا يسأل يقول هل لصلاة الجمعة سنة قبلية وبعدية؟ يعني ثبت عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا لا يزالون يصلون قبل صلاة الجمعة حتى يدخل الإمام، وأما البعدية فقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي في المسجد 4 ركعات وفي بيته 2 ركعة. هل في يوم الجمعة وقت نهي؟ فعلهم أنهم لا يزالون يصلون حتى يدخل الإمام يدل على أن لا وقت نهي، وقد جاء من خبر ما يدل على أن النار لا تسجر يوم الجمعة. قول النبي عليه الصلاة والسلام أن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، هل اختلاف العلماء في الأمور المالية بالجواز وعدمه يعد المختلف فيه شبهة؟ القول الذي يورث الشبهة هو القول المعتبر الذي له ما يدل عليه، وإذا وجد في النفس تردد من شيء فهو شبهة. والله أعلم.